هنتكلم النهارده ان شاء الله في الساعتين دول على البروتين مفهومه بالنسبه للتغذيه، النمط البروتين نيتروجين سبستانس واهميتها بالنسبه للحيوانات او بالنسبه للتغذيه في البدايه. مقدمه بسيطه خالص عن البروتين زي ما حضرتك عارف. ايه هو البروتين بتاعك؟ البروتين عباره عن كومبلكس اورجانيك ماتيريال اوف هاي بروتين. الكلام ده مكتوب عندكم ومش عايزين، مش بتاعك عايز. لما تيجي الحته بتاعتك البروتين عباره عن كومبلكس اورجانيك ماتيريال اوف هاي بروتين. ده التعريف البسيط للبروتين. ماده عضويه ليها مكونات عاليه. مكوناتها ايه؟ اي ماده عضويه لازم يكون فيها كربون. صح؟ يبقى فيها كربون، هيدروجين، اكسجين. زي الكربوهيدرات والليبيدز. يزيد عليهم ايه بقى البروتين؟ يزيد عليهم النيتروجين والسلفر واحيانا الفوسفور. تمام؟ يبقى لما نيجي نكمل التعريف هنقول زي الكربوهيدرات والليبيدز دي كونتين كربون تبقى نفسها الكربون. يجي واحد في الامتحان الشفوي ويقول لك قول لي يا ابني البروتين ده هو ايه؟ ايه ماده عضويه فيها كربوهيدرات، فيها كربون، هيدروجين، اوكسجين، اند اديشن زي كور كونتين نيتروجين اند سام كونتين كربون. لو حطيتها في البروتين برضه في موجود احنا بقى ايه بناخد المقدار في الايه؟ وبنسوي الكلام صغير. البروتين بقيت تعريفه او معلومات عنه انه موجود في كل الخلايا الحيه. اي خليه حيه فيها بروتين موجود في كل الاجسام. ومهم علشان الاكتيفيتي بتاع هذه الخلايا الحيه زي الهرمون والانزيمز والهرمونات دي بروتين. الانزيمات بروتين من اهم العناصر الغذائيه البروتين لانه بيأثر على الخلايا. بدون البروتين مش هيبقى فيه هرمون. بدون البروتين مفيش انزيمات، يبقى مفيش هضم لا الكربوهيدرات ولا الليبيد. مش الليبيد بيتهضم في حاجه اسمها لايبيزس؟ هيتهضم ازاي الليبيد؟ الكربوهيدرات الكربوهيدرات وده بروتين. يبقى بدون البروتين مش هيتم الحياه، مش هتبقى فيه ليبيد. لو حد سال حضرتك اهم من عنصر غذائي في الحياه هو ايه؟ الميه. اهم من الميه. ها؟ الاكسجين. الاكسجين اهم عنصر غذائي في الدنيا في الحياه كلها هو الاكسجين. لان بدون الاكسجين الميه مش هتتمثل غذائيا، مش هتخش في الميكروبيزم، مش هيبقى في الميكروبيزم اصلا. تاني حاجه بعد الاكسجين الميه. لان لو الانسان او الكائن الحي اتحرك في الاكسجين بيموت بسرعه. واحد فلك واحد في مدخل مش كده؟ انما لو الواحد اتحرك الميه لمده يوم مثلا هيفضل سرفايفل لحد ما ايه؟ هيفضل يكون بعد الميه ايه؟ لا الطاقة هنا. ولو الناس بتحكي مش هقول لكم عليها. لو حد قال لك عرفت الطاقة دي ايه؟ زي ما احنا عرفنا البروتين. البروتين حاجة ملموسة نقدر نوصلها في الأكل. أما الطاقة هي ايه؟ أنتوا خدتوها لما خدتوها مع الدكتور خالد في الدكتور الاتصال. الطاقة هي ايه؟ هي نقدر نقول عليها ايه؟ هي محصلة يعني بتمر عندنا مش من غير الطاقة. الطاقة عنصر غذائي غير ملموس، لازم نعرفها كده بالعربي، عنصر غذائي غير ملموس، ما اقدرش افصله زي الكالسيوم، زي البروتين، زي الكربوهيدرات، زي الكربوهيدرات، ستارتس معايا؟ هي عنصر غذائي غير ملموس. ينتج من ايه؟ محصلة هضم العناصر الغذائية. محصلة هضم أو مطلوب من العناصر الغذائية. العناصر الغذائية الغذائية. ايه العناصر الغذائية الغذائية المطلوبة من تكوين الطاقة؟ الكربوهيدرات اللبن والنواه والبروتين. يبقى دول لما يتحضروا ويتحركوا في الجسم يدوا الانرجي. يبقى عنصر الانرجي ده هو عنصر غذائي غير ملموس. ولكن يجي منين؟ بيجي من الكلام لما يتحرك. اما البروتين ليه تعريفه؟ الكالسيوم ليه تعريفه؟ كل سبيشيز من الحيوانات والانسان له سبيشيز. الفراخ الرومي طهرها غير الفراخ العاديه. الشيب والبول ضامن غير الفراخ غير الايه؟ يبقى كل سبيشيز او السمك انواع الاسماك مختلفه. كل يفهم بروتين في السيل بتاعته او مش بتاعته. معلومات جديده عن البروتين مش كده مختلفه عن الكبد، مش هنقعد نقول الاستراكشر بقى والبوليجر شكله ايه والسيلر شكله ايه والكلام ده. طب كلمه كرود بروتين بالترجمه معناها ايه؟ كلمه كرود معناها نادي، كلمه كرود معناها روح او نادي. كرود بروتين بنعني فيها ايه؟ بنعني فيها معادله. كرود بروتين عباره عن الدرو بروتين زائد ال بي ان النار بروتين نيتروجينال سبستنس. يبقى كلمه ال بي ان او كلمه كرود بروتين معناها الدرو بروتين زائد ال بي ان او النار بروتين نيتروجينال، يعني مواد فيها نيتروجين، مواد غذائيه فيها نيتروجين وليست البروتين. يبقى البروتين اللي موجود في الكامله الغذائيه في الماده الغذائيه زي الذره والصويا وغيره او في الاكل الكامله عباره عن حاجتين دول، دروب بروتين زائد ال بي ان. طب هو ايه ال بي ان؟ عشان اقول على الماده دي دروب بروتين لازم يكون فيها شرطين، يكون فيها امينو اسيدز ويكون فيها بيبتايد. لو امينو اسيدز لوحدها ما نقولش عليه بروتين، نقول عليها ال بي ان. انما لو ارتبطت مع بعض بيبتايد لينكج تسمى دروب بروتين. وخلي بالك هي البيبتايد لينكج دي حاجه اصلا ولا مش حاجه؟ ده مهم جدا، ده هي اللي بتعمل انيشيشن للهرمون سريع البطن البيبتايد لينكج. عشان كده في فرق بين اللي جابه الامينو اسيد بس واللي جابه البروتين. الامينو اسيد لوحدها ما تغطيش الريكويرمنت من البروتين اسيد بس. مفيش واحد يقول لك ايه انا مش عارف البروتين كله، انا هجيب امينو اسيد اللي انا عايزها اذا كان سلمين ولا لايسين ولا بتاع واحد فرق الامينو اسيد وخد. لا حجمها يبقى صغير. لان البيبتايد لينكج مهمه جدا في الانيشيشن بتاع الانزايمز وبالتالي البروتين والهرمون. هيجي بعد كده في الخط ان شاء الله لغايه المحاضره. طيب الدرو بروتين مكتوبه اهي عباره عن امينو اسيد زائد البيبتايد لينكج. انزل ال ان بي ان تعدى السائل في امتحان الشفوي كده قول لي ال ان بي ان يعني ايه؟ اي ماده عضويه فيها نيتروجين وليس بروتين يعني غير البيبتايد لينكج. زي اليوريا، زي اليوريك اسيد، زي الكرياتين، كرياتينين، امايلز، الامينو اسيد الى اخره. كلمه ايه ايه اختصار الامينو اسيد. معلومة مهمة خدناها في العملي بتقول ايه المعلومة دي؟ كل 100 جرام من ال 100 بروتين، بروتين اللحمة، فيه 16 جرام نيتروجين. كل خدتوها في العملي. كل 100 جرام من بروتين اللحمة خدتوها في طريقة امتداد. صح؟ طيب يبقى الجرام الواحد نيتروجين يا ولاد موجود في قد ايه؟ ها؟ 100 على 16 6 وربع. علشان كده بيقول ال 6 وربع ده بس في المجال دي اللي بضرب فيه نسبه النيتروجين عشان احولها الى بروتين وان كان هذا خطا. صح؟ ليه؟ لان انت تقول 100 بروتين لما بقى حاجه الذره او حاجه الصويا ما هياش بروتين يبقى ليها فاكهه ثانيه يبقى ليها نسبه نيتروجين ثانيه او لا في نسبه نيتروجين ثانيه مختلفه عنها. عشان كده بنسمي دي ليميتيشن بيكون لها نسبه يعني علم الغيوم بيكون لها نسبه اختار بقى. برضه معلومة تانية ناخدها عن البروتين إن الترانزيشن بتاع البروتين في الرومينانت عادي. في الرومينانت الأنيمال عادي. ليه؟ لأن الرومينانت بيبقى فيه مايكرو أورجانيزم بيعمل زي يسمى بياخد حاجات البروتين من أي كلام ويحوله لبروتين عادي. يحوله لخلية بكتيرية أو مايكرو أورجانيزم فيها بروتين عادي. وهاي بيولوجيكال فاليو وهنعرف يعني إيه هاي بيولوجيكال فاليو. يبقى الديجستريت البروتين هاير في الرومينانت زائد الهيموجاستريت الأنيمال. Due to the presence of human microorganisms, which are able to convert the NDN to high biological value of protein. ده مش بس بتعمل البروتين كويس، ده بتحول كمان الـ NDN إلى high biological value of protein. يعني إيه البروتين of high biological value of protein؟ مش بس. أول حاجة بنقلنا نقول يعني إيه بيولوجيكال فاليو بروتين رقم واحد في كل الاستشن اللي بس أو بنسميها إن سبيسيفيك بروتينز وهنتكلم عليها. الحاجة الثانية إز دايجستن إحنا بنقول عليها أوف هاي دايجستن كوفيشن. أوف هاي دايجستن كوفيشن. أهو كونتين فور تايبس أوف أمينو أسيدز الاستشن إحنا زودنا حاجة مش بس الاستشن والنوت استشن. خلي بالك يا ولاد فرق جوهري بين الاستشن والنوت استشن. ايه هو؟ لما حد يقول لك ايه هو الفرق بين طيب الشرط الثاني شوت بي ايه؟ شوت بي ايزلي دايركتد ويز هارد ريليشن كونديشن. ايه بس ده ايه؟ الشرط الثالث هايلي ابسورد اسيد جلايز. يبقى الثلاث حاجات دول لو تحطهم في البروتين نقول عليه البروتين ده هاي بايوريزم ريليشن. زي ايه؟ زي البيض بتاع البروتين، البروتين بتاع البيض البيضة فيها بروتين هاي بايوريزم ريليشن، واللي لسه كنا بنتكلم عليه الميكروبيا البروتين اللي موجود. ما زال بنقول 10 منهم يقدر الجسم يتلفهم تحتها اللي هي اسس ده نيوترال هنسميها ارجوتس بوينت. يبقى تعريف ارجوتس بوينت بتاع الامينو اسس هي عباره عن البي اتش فاليو ات ويتش الامينو اسس تستريكتلي غير نيوترال. كهربائيا يبقى ايه؟ هقف هنا وهقول لكم حاجه ثانيه محاضره بس عشان كده انا قلت كم بي اتش معناها ايه؟ القرص الهيدروجيني مش كده؟ القرص الهيدروجيني معناه يعني تركيز الهيدروجين في الميديا صح؟ كل ما بيزيد تركيز الهيدروجين في الميديا كل ما يبقى حمضي صح؟ عشان اتش سي ال اتش هي الحمضيه والسي ال هي الالكالاين الاسيد مثلا كل اسيد فيه شق حمضي وشق الكالاين. طب لما بتزيد البي اتش بتقول عليها الكالاين ليه؟ عشان عشان النيجاتيف نمرات اللي هي دي عشان كده يا ولاد لما نكتب بي اتش نكتب الاثنين سكتل ولا نكتب الاثنين سمول ولا نكتب الاثنين سمول اتش سكتل بي سمول اتش سكتل ايه من بي معامل رياضي انتوا برافو عليكم ما شاء الله مذاكرين الدنيا حلو. البي ده معامل رياضي اللي هو نيجاتيف نمرات 19 والاتش هي عباره عن عشان كده لما تيجي تكتب بي اتش تكتبها بالمنظر ده البي دي سمول اتش كابتل. بتضايق جدا لما الاقي حد كتب في الامتحان بي كابتل اتش كابتل او بي سمول اتش بي اتش دي مثلا عامل لي بي اتش مش عارف فلازم يبقى عارفين ان ده اليوم وده الموديول بتاع الموديول. لا ده عارف طبعا. طيب كل الامينو اسيد اول بالفا امينو اسيد اكسبت الجلايسين ار اوبتيكالي اكتف. يعني ايه اوبتيكالي اكتف؟ واضح المجموعات بالنسبه لسلسله الكربون في منها ال تايب وفي منها ار تايب. كل الناتشرال امينو اسيد بتبقى ال تايب. كل الناتشرال امينو اسيد يبقى كل الامينو اسيد الاول المعلومه الاولانيه اكسبت الجلايسين كلها ار اوبتيكالي اكتف بتقدر تتفاعل مع الضوء زي ما بتنقل الضوء. يبقى ال تايب بتبقى ناتشرال. لو حاجه ثانيه تبقى سنسيتيف. لان في الاسواق المصريه المتفرعه في المزارع ان شاء الله في ما يسمى بالسنسيتيف امينو اسيدز. دي هتبقى عارف يعني ايه ال يعني ايه دي مثلا. مش خدته في الحلقه ولا لسه ما خدتوش؟ الدي ال بتساوي مين؟ سيمي ناتشرال او سيمي سنسيتيف. ماشي. يبقى احنا نبقى عارفين ان كل الاحماض الامنيه في الدنيا اوبتيكالي اكتف اكسبت الجلايسين بس. وكل الناتشرال امينو اسيد اوف ان او ال تايب. اهي اول الناتشرال امينو اسيد هاف ال كونفجريشن اوف ذا كاربون اتوم. له ال كونفجريشن بتاع الكاربون اتوم او في المجال السلسله بتاعت الكاربون اتوم مع الهيدروجين والحاجات دي. ماشي يا ولاد حد في سؤال؟ معلومات كويسه عن الاحماض الامينيه على الصبح؟ كويس؟ خدت الحاجات دي كتير مش كده؟ هنيجي الكلمه اللي بتقولها بتستخدمها كتير اسينشال او اندسبنسبل امينو اسيد. انت سبيشال معناه ضروري ضروري للحياه او اسينشال لان الناس ما تقدرش تعملها. طيب لما نيجي نتكلم عليها كله الانيمالز والايريال سبيس انا بيبقى فيها الرومنت خلي بالك بيبقى فيها الحيوانات الرومنت ما بيقدروش يحققوا هذه الاسينشال في الناس. طب ما الرومنت ما بتحققهاش ليه؟ عشان ما بتحققش المايكرو اورجانيزم الموجوده في كل شيء. لو رومنت ما عندهاش مايكرو اورجانيزم في الناس يبقى لازم تحتاج. لو رومنت عندها انتاج عالي زي البقر الهاي بروديوسر يبقى اللي بيخلقوا المايكرو اورجانيزم ما بتنفعهاش فبيدوها بروتكتد اكواس او اسينشال زي بروتكتد بسولينين او بروتكتد جلايسين. بروتكتد يعني ايه؟ يقدر يتحمل الكرش ما يتحطش في الكرش. طب في اي سؤال؟ الانيمالز والايميال سبيشيز كان نوت سيسايز الامينو جروب از ان اوردر تو بيلد اب البودي بروتين. زي ماست هاف ادايات الزوم ما كلامش جديد مش كده؟ وكلام هيبقى عادي ما تكتبوش اكتبوا بس المحفظات الصغيره خالص. بعض الاحماض الامينيه كان بيبروديوس بروبلازمز باي بروسيس نوت از ترانس امينيشن. الكبد والكليه وبصفه عامه الميتابوليزم وات ايفر هو فين بيقدر يعمل حاجه اسمها ترانس امينيشن وبيقدر يحول بعض الاحماض الامينيه لاخرى وهو ما يقدرش يعمل هذه العمليه في الامينو اسيد اكستنشن. طيب الكاربون سكيلتونز اوف سام امينو اسيد كان نوت بي سنسيسايز ان ذا انيمال اند فورتري ريبوز اللي هم ايه اللي بنسميهم اكستنشن. ان الكاربون سكيلتون ده ما ديستنكشن لقوا ان السيستمك ديستنكشن بيتاثر بيه. وقلنا بعض الاسئله الجراثيم في الراس وفي الوزن يكون في الشيش. نعم عشان كده لما تيجي تعملوا عدد الدوائر بنكتب حاجه اسمها انسولين بلس سبيد. عيب؟ او يعني اللي هو اسينشال بس يقول عليه كونديشن اسينشال. Thank you.

وانا بقيت بفكر بصوره كده وايه برضه ايه عايز حاجه التورين اللي بدك تقول لي انا ممكن مش بفش انا تابعيني يا ولاد اللي هناك تابعيني انا مش عندكم ها عشان نتفاهم تابعيني يا ولاد حد ليه سؤال الكلام ثاني يا ولاد عرفت دلوقتي انا ها ايه الولد ده شوف الكلام ده طب ايه السن ده؟ سن اكستنشن سن اكستنشن كده سمعت عنه من الدكتور مالك نص نص سن اكستنشن دكتور سيزا كان بيقول السن اكستنشن علم اسف ار نوت نسيسري فور سرفايفل اوف ذا انيمال السن اكستنشن معناه ايه؟ ما هوش مهم للحياه حد قديم مش مهم للحياه ولكن هيأثر على المدخل يبقى لازم نبتدي تسميه ايه؟ سن اكستنشن نقطة مش مهم للحياة الحيوان يقدر يعيش في البيت أو كائن يعني مش مهم للسرفايفل بتاع الحيوان بس رازر فور اوف ذا جروث اند برودكشن نسميه نعم في حاجة يبقى السن اكستنشن علم اسف خلي بالك لو حد سألت الكلام ده تبقوا عارفين السن اكستنشن علم اسف معناه ايه؟ ان هو مش ما بيأثرش في الحياة ولا تكون البروتين زي الفتاة لا ده مهم عشان الجروث خلي بالك ان الجروس يا ولاد يعتبر برودكشن الجروس بحد ذاته هو برودكشن زي حيوان التسميم هو جروس بس لا دي في فرق السن اسينشال معناه ان انا لازم ازودها ابقى عارف ان ده مهم للجروس يبقى لازم قد يكون حاجه نوت اسينشال خالص وقد تكون اسينشال واخد بالك بس هو التيرم سيمي اكستنشن في الاخر معناه ان هو مش مهم في الحياه ولكن مهم عشان الفرصه ان انا ازود في الحاله بتاعه زي ايه دي امثله الدراسين السيرين الجلوتين الاسيد البرولين الكلام ده مش مهم الحيوان ما عندوش هيعيش بس مش هيبقى الانسان معايا سيمي اكستنشن في الاخر فور برولين في الشخص ده على حسب بقى السبيشيز خلي بالك كل سبيشيز لها سيمي اكستنشن في الاخر بتاعها هنا مثلا الارجينين فور جروب جراس بالظبط ممكن الهدف من الفيشرز والاندوم هي حاجه مهمه جدا ان الليفر الاوروبيين او الفقرات العربيه بالتحديد بيربوا بس عشان ياخدوا الكبد بس فهنا بيعملوا حاجه اسمها ايه يا ولاد؟ سيلولار نيوتريشن ما خدتوش انتوا الكلام ده ما تفهموش سيلولار نيوتريشن يعني بالعكس بالنسبه لي التغذية دلوقتي في حاجة اسمها جين نيوتريشن جينيتك على الجينات أقل جين يعبر عن نفسه وأكثر جين وفي حاجة اسمها سيلر نيوتريشن أنا أوفر أورجان معين في الجسم وأقل الأورجان الثاني مثلا في الفراخ هنا على المستوى الضيق في مصر بيعملوا حاجة اسمها اضطرار الدريب بريست بعض الفراخ بتبقى عايزة إيه؟ بريست فيليه الفيليه غالي 46 كيلو ولا بتاع فبيربوا الفرخة مش عايزة الفرخة عايزة سيلر بس والحاجات الثانية اكسسوري بالنسبة لي معايا؟ فإذا التغذية عندي وفكرت جدا وناخد بالنا بقى في حاجة. كل علوم الطب البيطري بتخدم التغذية. كل علوم الطب البيطري بتخدمنا لحد البطنة والمعدية وجراحة والحاجات دي. كل ده بيخدمنا. لو واحد عمل عملية جراحية وما غذاش كويس بحاجات معينة عمر العملية ما تنفعش. أي دكتور بشري لو قلت له أهم حاجة يهتم لها في إيه؟ الفيتامينات والأملاح المعدنية ونظام الأكل. في أي مرض. معايا ده في علم التغذيه هقول لكم على حاجه ثانيه على مستوى البيزنس الفلوس في ما يسمى في السوق مثلا حاجه اسمها خلينا في الاحقاد الامنيه مش احنا بنتكلم في الاحقاد الامنيه دي ايه المسلمين مسلمين اللي بطل على الفلوس هذا دي ايه المسلمين ب 80000 متر على سبيل التسليم بيحتاج من كيلو ونص ل 2 كيلو ونص لو واحد فينا شغال فلوس دوره ب 2 كيلو ونص واحد تاني قدر يشوف حاجه بدل كده زي الاس اي ام في الحسابات وقال هذا المصممين خلانا النص مثلا 50% بدل ما نستعمل 2 كيلو ونص لا استعمل كيلو مثلا او كيلو ونص تيجي نحسبها بالفلوس يبقى وفر قدام العالم كيلو واحد مصممين مش كده؟ الكيلو الواحد بتاعنا ده ها؟ الكيلو الواحد بتاعنا فضل 80000 ب 80 جنيه وزن. كل فرخه بتطلع 2 كيلو من المزرعه بتاخد 3 كيلو هري. لو مزرعه مليون طاقه كانت في 3 3 مليون كيلو، 3 مليون كيلو يعني كام طن؟ 3000 طن. 3000 طن توفر في الطن 30 جنيه 40 جنيه. في 3 مليون او في 300000 افان ال 40 جنيه دول 40 مليون يعني. يبقى من كيلو المصريين في العالم وفرنا نقدر نوفر مش هنقول 40 مليون 10 مليون، مليون واحد بس في مزرعه. ده الدكتور راح مزرعه وعمل كده هذا التوفير. تتخيل صاحب المزرعه ده اسمه ازاي؟ انت على هذا البلد كل اللي خاطر على فين؟ في مضادات للسموم الفطريه، في حاجات محفزات للنمو، في خبايا بتضاف لملايين الجنيهات. مش بقى الدكتور خايف يقعد بس السماعه ويشد المضاد الحيوي ويصرف ويصرف على مزرعه مش عارف ايه؟ لا، ده انا هعمل بتركيبه الجهاز اقدر احط حاجه واشيل حاجه توفر لنفسي ملايين. او انت لو انت عندك مزرعه تخف توفر عليك؟ لا، ما انت حسبها صح وعرفت يعني ايه ليميتنج وسيتنج اكستنشن مش عارف بس ما عندكش حاجه تانيه. طب المشكله في الطب البيطري ان الناس لا تعلم وبيصرفوا فلوس كتير جدا. تخيل لو انت عايز تكتب مضاد حيوي لمزرعه مليون طاقه، لو كل طاقه بياخد 5 جرام ولا ربع جرام في مليون يبقى بتصرف قد ايه؟ 250000 جرام مثلا. ده مينيموم 250000 جرام. كيلو المضاد الحيوي بيتعدى 750 جنيه ولا 800 جنيه. يبقى شوف المزرعه دي بتتكلم كام في اليوم؟ مضادات حيويه. فاذا احسن ان انا اوضب التغذيه وما العبش في الامراض وما العبش في ايه؟ في البلاوي السوري اللي بتصحى. المهم فهمنا يعني ايه سيتي اكستنشن يا ولاد؟ حد ليه سؤال؟ حاجه ثانيه هنسمع عنها اسمها اميد اسيد امبالانس. كنت اسمها معروفه. الاحماض الامينيه مش مكتمله. مش كده؟ امينو اسيد امبالانس. زيت امينو اسيد امبالانس ريزلت بارتيكولاري فروم اديشن اوف ده احنا قلنا دلوقتي ممكن نزود في السلايد اللي فات قلت ممكن نزود بعض الامينو اسيد عشان تبقى كونديشن اكستنشن ولا تبقى اكستنشن ولا بتاع. لا خلي بالك من حاجه. ممكن لما ازود بعض الاحماض الامينيه بجانب الخساره الاقتصاديه ده هتاثر لي على الاحماض الامينيه طبعا. تعمل لي امبالانس. زي اللي بنسمع كتير قوي في المزارع يا ولاد لما تسمعوا الكلام لما تتخرجوا ان شاء الله. الفراخ ارميها شويه بيسامين زياده عشان تكبر كده وتبقى حلوه. لو رمى شويه بيسامين الزياده دول بياخد فلوس وايه بقى اللي بيحصل للطبق اللي عنده الفلوس؟ تخيلوا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هاي نصيب هاز ادفست افكت على الارجينيك فلوس. يبقى هنا في بالانس ربنا خلقه بين الاحماض الامينيه وبعضها. انا اديتكم مثال هنا باللوكسين. اللوكسين له علاقه بالارجينين. قد لوكسين عالي هيزيد الارجينين، يبقى السنتس اوف بروتين وهرمون وكلايز وكل حاجه في الجسم هتقل او هتقوص بشكل كبير. هيبقى في امبالانس. معايا ما اطولش الكلام؟ يبقى معنى كده ان انا ما بزودش حاجه الا بدراسه. ما احطش اي حاجه كده وخلاص على حصل. في المزارع بيعملوا ايه؟ الفراخ بتدي بيض مثلا ولا حاجه؟ طب زود بثورين، زود بلدين. لا انت لما راجل دكتور وقت المزرعه بتاعت التغذيه لازم تبقى فاهم الحصاد. في حاجه تانية تاني عايز تعرفوه، حاجه اسمها ايه؟ امينو اسيد انتاجونيزم. بيضربوا بعضهم شغلهم بيضغط في ايه؟ امينو اسيد بيضغط الطاقه. This replaces two معناها ايه؟ growth depression caused by ingestion of surplus of one amino acid. هات كميه كبيره من الامينو اسيد. which can be overcome by adding another. انت من الاحتياجات انت من الاسم بتوع انا ما اعرفش محتاج تعديل التعريف واحد في الاسباب ولا لا بس في انت من الاسم واحد بيضد الطاقه. عايز اطلع من السلايدين ثلاثه اللي فاتوا دول بايه؟ وانا بحط الامينو اسيد انا ممكن ازودها. to save the incident مش عارفوش. واخد بالي من العلاقات بين الامينو اسيد وبعضها. كل الهدف من هذه التسريبات ان في علاقات جامده جدا بين الاحماض الامينيه وبعضها. مش بس كده بس انا شايف سواد اكتر. في علاقات بين الاحماض الامينيه والاثر بين الجسم. الانتاجونيزم الحمض الاميني بيعمل انتاجونيزم على الحيوان. الانبالانس ان انا بزود حاجه توقف حاجه ثانيه خالص. توقف الابسوربشن بتاعه، توقف الميتابوليزم بتاعه. واخد بالك؟ معايا يا ولاد؟ انا عايز اخد من هنا ان الاحماض الامينيه عوامل بتتاثر ومؤثره جدا في الاثر في العناصر الغذائيه. يبقى الامينو اسيد عايز رقم التأثير السيطرة في علاقات كبيرة بينها وبين بعضها وبينها وبين الأذر النتيجة. في حاجة اسمها توكسيك أكشن بتاع الأمينو أسيد. توكسيستي. الأمينو أسيد ليها توكسيستي أول ريزي. This is seen when the adverse effect of cannot be overcome the addition of other. ومديك مثال. Ingestion of high methionine. ولكن وفرات مستقبل الحمد. Ingestion of high methionine resulted in inhibition of adenosine triphosphate. يا خبر ابيض. شوفوا المثيونين مع انه مهم جدا وفيرست ليميتد. ده بيأثر على نقل الطاقة. بيأثر على الطاقة بتاعت الحيوان. قد المثيونين زيادة هيوقف تعرض الطاقة ونقل الطاقة. ادنوسين ورا فرات الحمد. الادنوسين تريفوسفيت. طب لو الطاقة وقفت كل الجسم وقف. لا امتلاكه بيشتغل ولا هرم البروتين هيتم ولا هرم الفاس هيتم ولا هرم الكربوهيدرات ولا الهرمونات ولا حاجه. هتسمعوا حاجه ثانيه بس اسمها ايه؟ امينو اسيد بالانس عكس الامبالانس او الايديال بروتين. هو ده اللي احنا بنشتغل فيه. اما باجي اعمل حاجه بشتغل فيه حاجه اسمها امينو اسيد بالانس بدور على الاحماض الامينيه او ما يطلق عليه ايديال بروتين. هل ينفع اعمل على باحماض امينيه فقط بدون بروتين؟ برافو. الاجابه لا. لا ينفع. ليه؟ لأن البروتين essential for life. البيبتايد مسج يعني في حاجات كتيرة مش معروفة بس على الأقل نقدر نقول البيبتايد مسج مهمة علشان الانيشيشن أو اللي هتطلع الإنزيمات بتاع هرم البروتين والأمينو أسيد والهرمونات والإنزيمات. لو اديت أمينو أسيد بس مش هيتهرب معاك مش هيتمتص حاجة. هتمتص بس قليلة جدا. الدجاجة فوقفشة تفتح هيكون. طيب شو كان هنا ايه؟ البروتين سورس فاريبيليتي ان كواليتي اند كوانتيتي. واخد بالك من حاجه بقى هنا يا ولاد. عندنا في علم التغذيه في تو سورس بروتين. بروتين اوف بلاد اورجن وبروتين اوف انيمال اند مارين اورجن. بروتين من مصدر نباتي وبروتين من مصدر حيواني وبحري. مارين يعني بحر اللي هو السمك يعني. ايوه بروتين احسن بالنسبه للحيوانات. دايما المملكه الحيوانيه تحب البروتين الحيواني لان الامينو اسيد بروفايل الانيمال بروتين احسن واوفر من البلانت بروتين. معايا؟ يبقى دايما التربيه بتاعت الانيمال لو ربيتها على انيمال اورجن او مارين اورجن بروتين يبقى احسن. الجروس يبقى احسن والتربيه احسن. اما البلانت بروتين بيختلف في البروفايل بتاع الامينو اسيد. مملكه ثانيه. الامينو اسيد اللي موجوده في النباتات غير اللي موجوده في الحيوانات لحد ما او النسب مختلفه. علشان كده لما بعمل حاجه في نباتي يعتمد على النبات فقط لازم احط الامينو اسيد اظبطه. احط سلسله الامينو اسيد عشان اعدل الكواليتي بتاعت البروتين بتاع الحيوان. اما اذا اعتمدت على بروتين حيواني الى حد كبير ممكن ما استعملش الدفع الامينو اسيد سواء كانت سلسله او نسبه. امينو اسيد سنتيتك او نسبه لازم الورقه اللي انا عايز اطلع منه الكلمتين دول لما بعمل علف نباتي يعتمد 100% على النباتات وهاكله الحيوان لازم ادرس الامينو اسيد اللي موجوده فيه خاصه الابيض والنيو اسيد سبيسيز. اما اكل نبات لازم اهتم بالامينو اسيد بروفايل. اما لو اكلت بروتين من انيمال اورجن هتلاقي البروتين اللي انت عايزه بيها مش محدد. وان كان البروتين من انيمال اورجن سورس اوف انفكشنز. البروتين من انيمال اورجن يؤخذ عليه ان بتجمع عليه مضادات كتير. لانه جود ميديا بيكروبس كده. مايكرو اورجانيزمز. علشان كده اللي مزرعه الدواجن بتتاكل مسحوق سمك ولا مسحوق لحم ولا فاس يقول لك لازم اعالج السالمونيلا او الميكروبات اللي مش بتتاكل على هذا المسحوق. عارفين يعني ايه مسحوق لحم مكتوب في العمل ولا لسه؟ ها؟ هتاخدوه هتاخدوه هتاخدوه بالتفصيل بيتسمع ازاي؟ مش احنا خدنا 10 ولا ايه؟ البروتين كويسني؟ نعم نعم مش فاهم استنى اللغة الأمراض على ايه؟ اكل وكلام. كان لها نفسها ايه؟ اتركت عمها وشيش. فقالوا دلوقتي في الحياة اللي احنا فيها هنا تشيل عكس الحيوان ده خالص. تجنب امراضه والبقر لما حطوه عمل لهم قرون البقر. مفهوم ده؟ فقالوا لا نتجنبه في الانتاج الحيواني ونستعمل علاج نباتيه. واجهتهم مشكلة أخرى في الأمايو أسيد بروفايل بتاعها. النباتات غير الاحتياجات بتاعت الحيوان. طب نعمل إيه؟ قال لك نصنع عقار جنينية. فيجيبوا الحماية بقى والبكتيريات وبتاع وصنعوا زي حاجة زي الفيتامين مثلا أو اللايسين. عشان كده لما تيجي تعمل عقد التوازن إن شاء الله هيقول لك عندك فيتامين ولايسين. إيه اللايسين مثلا يعني ناتشورال لايسين. لايسين طبيعي بيتخلق في الخلايا. دي إيه الفيتامين؟ يعني سيمي سينثيتيك فيتامين. دي فورم وإيه الفورم؟ اللي هي دي بروتاتوري ودي سيلوتاتوري. واخدين بالك الاكتيفيشن بتاع الميه ويحط لك في العلاج يبقى انت عارف ان ده سيمي سينثيتيك فيتامين وناتشورال لايسين. معايا يا مات؟ كده انا جاوبت على السؤال ده كله ولا لا؟ نعم. خلقة ربنا التوازن في خلقة ربنا ما بتاكلش نباتات بس. في الطبيعه لو شفت فاكهه تلاقيها بتاكل توت بتاكل صراصير ممكن تاكل تفاية كل ده بروتين حيوان. الحيوان ما بنأكلش بروتين حيوان من البقر ما عملنا بروتين البقر. في اولاد في طبيعي الحيوانات اللي انها بنبرة قادر اكل نباتات فقط وبنبرة زي حالنا كده بياكل الاثنين. التوازن زي ايه؟ الكلاب والقطط زي ايه؟ مش اكل لحوم بس. القطة بيقول عليها ستريكت كارنيفورس. القطة ستريكت كارنيفورس يعني لازم تاكل لحم. اما الكلب ممكن ياكل رز وبسبوسه وخضار وحاجات زي كده. فعارف الكلاب في السوق ولا؟ انا مستشار لاحد الكلاب مصانع العالم بتاعت الكلاب. بيحطوا ذره وبيحطوا صويا وبيحطوا رز وبيحطوا كوسه وجزر في العالم بتاعهم. معايا؟ واضح الكلام يا ولاد؟ يا رب ما تكونوش نايمين في المحاضره بس تكون محاضره كويسه كده في البلد. بكون معلومات جديده. معايا ده؟ السمك لازم يحطوله مش فيه. لازم يحطوله مش فيه سمك. ايوه. لازم ما تستعجلوش التبديل لسه فيها كتير هتاخدوا الكلام ده كتير في التبديل. طيب نكمل يا ولاد عشان ما نتاخرش لسه الموضوع كبير. ده انا نايم شويه في الوقت صغيره مش كل حاجه. طيب رقم اثنين البروتين كواليتي. الدايركتلي ديبند اون الكونتنت اوف ذا موست ريسبت امينو اسيد. عرفنا يعني ايه موست ريسبت امينو اسيد دي؟ ريلاتيف تو الانيمال كواليتي. يبقى البروتين كواليتي عشان واحد يقول لك احكم لي على البروتين ده كميه البروتين لا تكفي بالحكم. اما حاجه العرق ما اقولش العرق ده فيه 14% بروتين ولا 20% بروتين ولا وات ايفر. لا ده انا ابص للريسبت امينو اسيد اللي فيه عشان اشوف الكونتنت كواليتي. معايا؟ If a diet is not balanced correctly, shortage of one or other than essential amino acid will reduce the growth rate and the performance. أتوقع لو الميثيونين قليل يبقى مفيش growth rate، مفيش إنتاج. بقر بتديني لبن، ذهب، الغازلين أو الميثيونين في الأكل بتاعها قليل وحسبت إن الميكروبيا البروتين لقيته قليل برضه بالنسبة لها بالنسبة لاحتياجاتها يبقى هذا البروتين كله كواليتي، ما هوش أيضاً بروتين. معايا؟ Supplemental companies بعض الشركات التجارية يوزنج الكونسيبت بتاع الامينو اسيد بالانس. تروح تلاقي الشركة يقول لك العالم بتاعنا احنا عاملين له حاجة اسمها امينو اسيد بالانس. انت بتتفاهم يعني ايه؟ تمام؟ اول ايدر بروتين او ممكن يقول لك انا عندي البروتين بتاع الايدر. تفهم يعني ايه ايدر بروتين؟ الزيت سيلز بروموشن في الدعاية التجارية بتاعتنا. يقول لك احنا شغالين بالايدر بروتين. This refills the tube معناها ايه؟ Formulated with adult لان هو مكرر بيقرر بيعمل الحلقه بتاعته in which all amino acid levels are very similar to that animal requirement without deficits. ها؟ بدون ما يزود عشان توكسيت وعشان ميتابوليزم ميتابوليزم وعشان الحاجات اللي احنا حتى المسؤولين لما يجي يزودوا في المدرسه تقول له لا فان ده هيوقف لك الترانسبورتيشن بتاع الطاقه او الادرينالين ترانسبورتيشن. الفاكسين هيوقف لك الكارديين مش عارف ايه هيوقف ايه حاجات كتير. سورسز اوف بروتين حد كان بيسال ايه هو البروتين ده؟ وانا كلمتكم دلوقتي في بلاند سورس وفي انيمال سورس وبلاند سورس. بلاند اوريجن بروتين انيمال اند مارين اوريجن بروتينز. ظبطت المحاسبه بتاعتي. هي دي الدكتور ليه؟ عشان اقلل الرقم اللي بيزيد احافظ على البيئه واقلل التكلفه. صح؟ يبقى كلمه لو بروتين دايت معناها ان انا بقلل قدر معين من الريكويرمنت بتاعت البروتين ولكن بنظر للامين اسيد بروفايل. اظبط الامين اسيد اللي حاطه عليه. يعني مثلا الطائر ده والفاكهه دي عايزه 23% بروتين في العالم بتاعها. ممكن اعملها 22 او 21 وابص للامين اسيد اعمل البروفايل مظبوط. يبقى دي اسمها لو بروتين دايت. الهدف منها حاجتين، الحاجه الاولانيه نقلل 3% من حرارة البروتين ده، الحاجه الثانيه اقلل الفلوس، اقلل الكوست بتاعتي. هل كل الكلمتين دول conventional diet formulation is based on كروت بروتين، دي عباره عن conventional diet عليها عاديه بكتبها بتعتمد على كروت بروتين estimation in order to avoid an amino acid malnutrition condition. consequently higher excretion في الطبيعي يعني ده ده مقابل اللي احنا قلناه. في الطبيعي انا لما بعمل عليها بظبط البروتين بتاعها والامين اسيد بتاعها. معايا؟ وبالتالي في اكسكريشن من النيتروجين كونتيننج كومباوندز، النيتروجين كونتيننج كومباوندز. نتيجه الهاي بروتين الام بي ان ده بيطلع في الزرق بتاع الطيور او في الابراج بتاع هذا الحيوان. طبعا علشان نتجنب هذا وانجريز في الفيد كوست كمان بيزود لما بظبط البروتين بيزيد الكوست بتاع العالم. وان انفايرمنتال اكشن وتلوث البيئه اعاده تفكير نعمل ايه في هذا اعاده التفكير؟ It is possible to lower the كروت بروتين كونتنت of a diet ان انا اقلل الكروت بروتين كونتنت and provide the necessary amino acid used the supplemental amino acid او specific amino acid او semi essential amino acid. These diets are called low protein diets. يبقى low protein diet بقلل البروتين عن الحيوان عايزه في الريكويرمنت ولكن بظبط الاحماض الغذائيه. هذا الكونسيبت بتمكن البروديوسر بتوع العلف تو مينتين الانيمال برفورمانس يحافظوا على كفاءة انتاج الحيوان وايل فيدنج لوور كوست دايت دايت تحت سعرها اقل وذ ذس انفيرمنتال بيرزنت معناها حاجه البيئه الطبيعيه كلمه بيرزنت دي حاجه او تلوث البيئي بقلل التلوث البيئي بهذا. يبقى عرفنا يعني ايه وايل لوور بروتين دايت؟ لو حد قال لك عليها في الامتحان تعرف كلاسيفيكيشن اوف بروتين خدناه في الكيمياء وخدناه في كل حته. هنمر بس لازم نقوله من وجهه نظر التغذيه برضه. ايه هو البروتين؟ في نوعين من البروتين، في سيمبل بروتين وفي كومباوند بروتين. ايه هو السيمبل بروتين؟ البروتين ده لما بدأ منه هايدرولايز يديني احماض امينيه و وبالتالي يجي تقول لي امينو اسيد اون هايدرولايز زي الار تو جروبس اوف سيمبل بروتين. في نوعين من السيمبل بروتين ده الجلوبولار والفايبرس بروتين. الجلوبولار بروتين ريلاتيفلي سوربل بيدوب في الميه وهو ده البيولوجيكال اكتيف بروتين. الانزيمات والهرمونات كلها من النوع ده such as the enzymes the hormones the oxygen carrying proteins belong to this group. ده البروتين ده الميه الجلوبولار بروتين ده ايه جين قلبه الجلوبولار ما هوش حاجه امينه ولكن بروتين وبيتكون في الميه النوعيه. طيب ايه النوع الفايبرس بروتين برضه هو صلب بروتين ولكن ما بيدوبش في ايه؟ صلب بروتين سيمبل بروتين صلب ولكن سيلف بروتين معناه ان هو امينو اسيد بس. امينو اسيد ما بيفيدش. ان سيلف في الميه زي البروتين بتاع ايه؟ الاورجنز، الكولاجين، الالاستين، الكيلاتين، بروتين الشعر والحاجات دي. عباره عن امينو اسيد بس ولكن ما بيدوبش في الميه. طب ايه هو الكومباوند بروتين؟ النوع الثاني كونجيوجيت بروتين. ده سيلف بروتين تبعها على الاسم هل اكلها ما اكلتش؟ والهورسز الى حد ما بعض الانسيشن من الهورس ما يكتبش الكربوهيدرات في بقه، ما عندوش كربوهيدرات في بقه. ايه اللي بيستخدم الهورس فايبر؟ هي الماده الغذائيه اللي ما فيهاش فايبر. الدوله فيه فايبر. هي الماده الغذائيه اللي ما فيهاش فايبر. ها؟ قول تعالى صوتك نفسها. الايه؟ مستنى والله. طيب لو حاجة تانية بس نضحك شوية عشان نخش في الموضوع النهارده. كل المنتجات الحيوانية تحفظ في الديب فريز. اللحمة، الزبدة، الجبن ممكن كله يحفظ في الديب فريز. اكسبت حاجة واحدة لو حافظ في الديب فريز هتقول الايه؟ الايه؟ الزيت منتج حيواني؟ ايه الهبل ده؟ الزيت بيشرب يا ولاد. الايه؟ أنا سمعت الكلمة هنا صح؟ البيض. البيض لو اتحط في الدقيق في الفريزر يموت. اتحط في الثلاجة بس. طيب نرجع للكلام ده اللي كنت بقوله. المثال اللي بنحكي بتاعنا ده كله. بيعمل ايه؟ مين اللي سأل السؤال ده؟ طب اسأل ايه؟ البروتين بتاع الحيوان اسمه مكثف انيمال نحكيها وبعدين نبص في المكتوب ده. بيرجع البروتين يخش المعدة الاتش سي ال يعمله هيدروليز وبعد كده اما يخش يعمله هيدروليز ايه اللي بيحصل؟ بيتحول الى بعض من الامينو اسيدز وبعض الى بيضطرب ليبيدز. يبدا يكمل في الديودينم ها؟ يجي اللايبين يجي الديزس من البكتيرياس وطبعا في المعدة حاجة اسمها الهيبسن والتريبسن. حاجة مهمة أوي هنا كل استيماد هارد البروتين بتطلع في صورة ان اكتف. كل استيماد هارد البروتين بتطلع في صورة ان اكتف. يسموها جلايكوجين. هتشوف الفسيولوجي. تمام؟ اللي بيحول الجلايكوجين زي مثلا التريبسن أو البيبسن يحوله إلى اكتف انزايم بنعيش فيه. انزيمات حفظ البروتين زي البيبسين والتريبسين اللي بيطلعوا في المعده بيطلعوا بين اكتف بطول الجلايكوجين يلاقوا اتش سي ال يحولهم الى اكتف فور عشان يهتموا البروتين. حلو. التريبسين موجود في المعده والبيبسين والتريبسين موجودين في المعده. بس السؤال في المعده ده مهم جدا يا ولاد. ثانيه واحده زميلنا بيقول انا بقول لكم دلوقتي ان الانزيمات بتاعت هضم البروتين بيحصل لها اكتيفيشن في الاسيديك ميديا. انا مش هرد على سؤالك بس هقول حته مهمه جدا فيه. يبقى اذا هضم البروتين يا ولاد في الاسيديك ميديا احسن ولا في الالكالين ميديا احسن؟ في الاسيديك. يبقى ساعه ما مدي امينو اسيد عايز يكون ايزو الكتريك ولا عايز يكون اسيديك ولا عايز يكون الكالين؟ عايز يكون اسيدك عشان يبقى عايز صح؟ طب هقول لكم سؤال في حته ثانيه، هقول لكم سؤال بطريقه ثانيه. في المصاريف، في مصاريف الفراخ مثلا، كده بنتكلم عن الفراخ. الاسيدك ميديا مطلوبه ولا الالكلاين ميديا مطلوبه؟ ها؟ الالكلاين. لا، الاسيدك ميديا احسن من الالكلاين. عشان يشتغل. اما البكتيريا عايزه 5.5 او 6 او بتاع 5 اسيد لان البنت الفلورا بيسموها ايه؟ لاكتيك اسيد بروديوسرز. لاكتيك اسيد يعني ده بتطلع اكتر اسيد. البنت الفلورا دي بتطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد. طب في ميزه ثانيه في اسيد المنيا ثانيه. الميزه الثالثه مثلا في اسيد المنيا الاسيد المنيا بتمنع يا ولاد اختصاص السموم. الاسيد المنيا لا يتم اختصاص السموم فيها. وهذه السموم قد تكون سموم بكتيريه او سموم فطريه او حتى هيبي ميتالز. هديكم مثال الكوليسترينيا. الكوليسترينيا في حد ذاته كان ميكروب درستوه ما فيهوش خطوره. الخطوره في التوكسين بتاعها. التوكسين بتاعها يمتص القطرات دي. لو الدنيا اسدت ما يمتصش. معايا؟ طيب يبقى المطلوب اسيدك ولا الكلايه؟ اسيدك. عشان كده لما تخرجوا ان شاء الله من الكهرباء هتلاقوا في السوق حاجه اسمها الاسيديفايرز. اضافات عرق تتحط في الميه او في الاعلاف. خلي بالك في اضافات عرق معناها تتحط في العرق او الميه. حاجه تخش مصاريف الطلبه يعني. في محمضات في السوق حاجه اسمها الاسيديفايرز. ازايز تتحط على الميه او باودر تتحط على العرق. بروديونيك اسيد وفورميك اسيد وحاجات زي كده. عشان يزودوا الامتصاص. هرجع بقى للفرشة عشان تكون بعد السؤال الاخر ده. اتفضل حضرتك. 30 جرام من 2 كيلو في 30 يوم. الاسيديتي بتاعت ال 3%. كمل؟ المهم اللي انا عايز اوصله لكم ان الجسم بالفيدباك بتاعته بيرجع البي اتش للناتشرال كونديشن. ما بحمضش المصاريف كلها. فاهم يا دكتور؟ تمام. واضح يا ولاد؟ بتطلعوا لي الكلام. طيب نعرف الكلمتين دول، دول مهمين ان انتوا تبقوا عارفينهم. شخص الشهوي مش للنظر ولا حاجه. ان البروتين كان اونلي بي ابسوربد انتو من الجزء مش عارف ازاي. كلام كلام انتوا فاهمينه ولا لا؟ بيتكسر بيه ال اتش سي ال، وال اتش سي ال بيتحول للسايتوجين بتاع التريبسين والبيكسين في المعده، والبروتين ديجيشن بيتفصل ايه؟ بعد ما بيتهضم الى بيبتايد لينكج وامينو اسيدز. البيبتايد لينكج بتحفز الانزيمات اللي هتخرج وبتحفز الهرمون بتاع العظم الهرمونز، وبيمتص هذا البروتين او امينو اسيدز. الجسم في الطبيعه بتاع الهيموجلوبين انيمال ما بيمتصش الهاي مولكيولر بروتين خالص الا في حاجتين برضه المفروض تعرفوهم. الجسم ما بيمتصش الهاي مولكيولر ويت بروتينز او البروتين الاسيد سنسيتيف، بيكسروا الاول الامين اسيد ويمتص الامين اسيد وبعد ما تبتدي تمشي صغيره، الا في حاجتين اثنين ممكن يمتص البروتين زي ما هو، حاله طبيعيه وحاله مرضيه. معايا؟ الحاله الطبيعيه النيوري بورن انيمالز. النيوري بورن انيمالز في اول 36 ساعه بعد الولاده. اول 36 ساعه بعد الولاده المصاريف بتسمح بامتصاص الهاي مولكولار ويت بروتينز. الحاله الثانيه حالات المرض. حالات مرضيه الديزيز كونديشن. المصاريف فيها كونسنتريت، فيها كولاي، فيها ليفر ديزيز، في بلاغ اي حاجه كده، تعدل البروتين كامل جوه الجسم. عشان كده الانسان العيان او الديزيز انيمال سستبل توكسيستي اعلى من الانسان السليم. لان مصاريفه بتبقى ايه؟ ممكن تدخل اي توكسين، اي حاجه هاي بروتين. عرفنا الحالتين اللي يمتص فيهم البروتين اسيد تنس. انا مش عارف كتب الدول مش كاتبها مكتوبه اهي اللي تحتها خالص. الامينو اسيد ابسورب فروم الفور تيستين باي اي اكتف ترانسبورت ميكانيزم. كلام مش جديد، خدناه في الكيمياء والفسيولوجي. الفري امينو اسيد باس انتو البورتال سيركوليشن بورتال بين للليفر. معايا؟ عشان تبقى ايه الميتابوليزم. ان بي ان بي دي مهمه. الاستستارت انسيليم اكت از سيلكتيف فلتر ان جروفن اند اذر انيمالز اند ات از انفيرنبل تو البروتين. اوكي، يعني بتستخدم الجلوكوزا ما بتعديش البروتين كده خلاص، الا في حاجتين اثنين في النيوري بورد انيمال. اول النيوري بورد انيمالز ار ايبل تو ابسورب البروتين انجستد ان كولوسترام او فور الامين جلوكوز والبيبتايد ريزلت فروم. مش مكتوب حاله الديزيز يا ولاد، اكتبوه. مش مكتوب حاله الديزيز كونديشن. الديزيز كونديشن يقدر الحيوان يدخل جسمه هاي مولكولار ويت بروتين. نعم. امراض ليفر ممكن امراض مصاري اللي بيقطع في المصاري زي الكوليسترول مثلا او الاكسيد تدخل هاي مولكولار ويت بروتين، قد يكون هذا بروتين نقص. بصوا يا ولاد، الحته دي برضه مهمه. البيبتايد اللي انا قلتها لكم، البيبتايد ريزلت فروم البروتين هيدروكسيد استيميوليت ريليس اوف هرمونز فروم سمول انتستين، مش بس هرمونز والانزيمز. هنتكلم دلوقتي على ايه تاني؟ النيوتريشنال فاكتور افكتد اكتيفيتي اوف وحاجات تانية كتير بيسموها Anti Nutritional Factors. Anti Nutritional Factors. يبقى لو حد كده أسألك يعني إيه Anti Nutritional Factors؟ هي مواد موجودة في الكمامة العربية أو موجودة في الأعلاف تأثر على هضم المواد الغذائية أو على عناصر الغذائية. إيه الأمثلة؟ هنا مثلا التريبسين الهندي في البروتين في الكربوهيدرات خدتوا حاجة اسمها سوربول نان ستارش بولي ساكرايدز. سوربول نان ستارش بولي ساكرايدز ده كان في الكربوهيدرات مع الدكتور عصام قال لكم عليه. سوربول نان ستارش بولي ساكرايدز بيسموها NSB. NSB نان ستارش بولي ساكرايدز دي عبارة عن كومبلكس كربوهيدرات. كومبلكس كربوهيدرات زي السمنة وجود السمنة أو الفريت وجود السمنة في الأكل يأثر على هضم الكربوهيدرات يسموه أنتي نيوتريشنال فاكتور يزود الفسفوسيتي في المصاريف يمنع انزيمات الهضم إنها توصل للمادة الغذائية. تاني بالنسبة لنا بالنسبة لموضوع البروتين الأنتي نيوتريشنال فاكتور المثال بتاعه الأنتي تريبسين اللي موجود في الرز والصويا. حبوب الصويا الرز طالعة من الزرع فيها مادة اسمها أنتي تريبسين دي بيسموها انتي نيوتريشن فاكتور. معايا؟ بالنسبه للكربوهيدرات مثلا قلت لكم السولبل نان ستارش بولي ساكرايدز. سولبل يعني دايما في الميه. نان ستارش بولي ساكرايدز. اول حرف في كل كلمه نان ان ستارش اس بولي ساكرايد بي. بيسموها ان اس بي. السولبل ان اس بي. دي بتبقى ماده باكده التركيب الكيماوي بتاعها في الكيمياء بيقولوا عليها ايه؟ عربين وزيلات. عربين وزيلات حطوه في الكلمه. هذا الأرابين والزيبات بيعمل أضرار كثيرة في الحيوانات بيحجب انزيمات الهضم لها توصل للعناصر الغذائية بيزود الفسفوس في داخل المصاريف ولا هو أضرار كثيرة في الحيوانات بيسموه أنتي نيوتريشنال فاكتور. يبقى قلت لكم أنتي نيوتريشنال فاكتور دي فور تو اكزامبلز واحد في الكربوهيدرات وواحد في البروتينز. حاجة ثانية ممكن تحصل في الأكل نعم هو الـ NSB الـ المادة الغذائية المادة دي أكل النيوتريشن فاكتور موجودة في الكربوهيدرات في النباتات. نعم الأكل ده هنعمل فيه إيه؟ هقول لك حاجة البروتين اللي موجود في ده سؤال برضه مهم بتاع الكيمياء ده سؤال مهم جدا أنتوا ما شاء الله عليكم يا جماعة دول عشرة دي حاجة أنا سألت ليه ما كانش البروتين بس ما لقيتش حاجة بتجاوب معايا فيها والمجموعة اللي جت أنا خايف عليها إن شاء الله خلاص أنتوا متجاوبين ولا مش طب نرجع لمحاضرتنا عشان بس ما نتأخرش لسه في حاجات كتير. الأكل التريبسين ده بيعمل فيه إيه؟ البروتين الضار اللي موجود في المادة الغذائية بيتكسر بالحرارة. فدي يجيبوا مثلا على سبيل المثال الصويا يعملوا لها توستن. يعني إيه توستن؟ يحمصوها عشان يكسروا هذا البروتين. طب أعرف إزاي إن هو مكسر؟ أجيب أحد هذه البروتينات واكشف عليه لو لسه موجود يبقى ما اتكسرش البروتينات ما اتكسرتش لو اتكسر يبقى خلاص مش كده كلهم اتكسروا صح ولا لا؟ هقول لكم برضه في الصوره في حاجه اسمها اليوريز في انزيم في اليوريا الرسولة دي اسمه يوريز بعد ما اعمل توستن اخد البروتين بتاع الصويا او اخد الصويا دي واكشف على اليوريز اكتيفيتي اشوف ما يسمى ايه اليوريز اكتيفيتي لو اليوريز اكتف معنى كده ان الحراره ما كانتش كافيه تكسر البروتينات السامه الموجوده. لو اليوريز بقى ان اكتف يبقى معنى كده ان الصوره كويسه صالحه للاستعمال بتاع الرمل وبتاع المجسم الثاني. ما بتكلمش على الرمل. الرمل بتقدر تكسر الحاجات دي بتتشف. مفيش اي مشكله. المايكرو اورجانيزم بتتعامل مع هذه الاكل اللي بتشف. وتتكلم انا ما بتكلمش عن النمو بس الانيمال بالذات البوتري والدوجز والكاتس. طيب اليوريز اكتف حاجه مثلا حاجه مهمه في السوق في حاجه اسمها الفول فات صويا بين مين فول فات ها الفول فات صويا بين مين عشان يسمعوها بتبقى كامله تكتيكنا يعني لازم اليوريز اكتيفيتي بتاعها يبقى لو زاد 0.2% اليوريز اكتيفيتي بتاعها انا بكشف عليها بعد التصنيع اليوريز اكتيفيتي 0.2% عشان اقول ان الصويا دي اي اساس لوز معايا الاكل اللي مش هنفكر ان فيها كسرات. ما علينا ده خارج الموضوع، انت المهم هنا عايز تعرفني يعني ايه اكل اللي مش هنفكر وتدي اكزامبل يكون فيه اوفر هيتنج لما بعمل الاكل جامد او بعمل اوفر هيتنج للاكل اثناء التصنيف العلاج فيه قد اعمل ديناتوريشن لهذا البروتين وبالتالي هياثر على المطلوب والمقتص من البروتين. في عوامل اخرى كتيره بتاثر على هضم وامتصاص البروتين. دول اهم ثلاث عوامل ريليتد للرش للاكل. في عوامل ريليتد للحيوان زي الايج مثلا ماليش دعوه بيه. الايج بيأثر على هضم البروتين، الديزيز كونديشن بتأثر على الهضم، الحاله الفسيولوجيه والحاله المزاجيه بتأثر على هضم البروتين. معايا؟ الاوفر هيتنج البروتين اوفر هيتنج او الرش اوفر هيتنج هو انا بصنع اكل جامد قوي او عرضها حراره عاليه بيحصل فيها ديناتوريشن لهذا البروتين لا يقطع ولا يقتص. ايه ده بقى اللي مكتوب ده؟ لو حصل ان الحيوان كان انيميك بروتين نيوتريشن يعني حصل ديفيشنسي للبروتين ايه اللي هيحصل؟ نقدر نتوقعه. مفيش جروث، مفيش انتاج، مفيش مش كده؟ نقدر نتكلم كل الثلاث حالات اللي موجوده او اكتر شويه. لو حصل ديفيشنسي للبروتين نقص البروتين انتاج هيحصل ايه؟ ريديوس الفيت انتاج ونيوتراليزيشن ريديوس الكروس انفرتيلتي ريديوس السيرم بروتين كونسنتريشن. مهم قوي يا ولاد. في سؤال مهم انتوا بيسالوه في الشكوى. بعض الدكاتره عندنا في القسم بيقول لك لو حيوان ما خدش البروتين بتاعه كام؟ اعرفه ازاي؟ هتقول له البروز بتاعه نايم، بتاعه نايم، هيقول لك ايه تاني؟ هاخد عين الدم واشوف مستوى البروتين في الدم. ريديوس السيرم بروتين كونسنتريشن، اجو هيموجلوبين، هتلاقي مستوى مياه في الدم في المعدة كده. اجو ليزر وفات في الليفر طبعا مفيش بقى اسمه ايه ميتابوليزم الزيت فهيحصل اكوميليشن للفات في الليفر اند الاذر اورجن ريديوس الانزيمز اند سم هرمونز افكت الدي ان ايه والار ان ايه. البروتين مهم جدا يا ولاد الحياه والريبليكيشن بتاع الدي ان ايه والار ان ايه عشان البوليميريز والحاجات دي. مفيش بروتين يعمل الانزيمات دي فهيقف السنسز بتاع الخلايا الجديده. مفيش جروث، مفيش فيرتيليتي. ديبريسد الميون سيستم طبعا لان كل خلايا الجماعه عباره عن انزيمات وهرمونات بتاثر في بعضها. الميثود بتاع الميجر البروتين كواليتي بقيس البروتين كواليتي في الاكل بكذا طريقه نعرف بعضهم وده خاص ان انت تعرف الاسامي وهتعرفوها في جزء اسمه الايفالويشن. ايفالويشن تمرين بتاع الايفالويشن الدكتور اللي هيدرسها هيقول لك الحاجات دي تاني. ايه هي الحاجات؟ تبع عناوين بس هتاخدها بتفصيل. رقم واحد البيولوجيكال اساسي في ما يسمى بالبيولوجيكال اساسي عشان نقيس الكواليتي بتاعت البروتين الابيلتي اوف في بروتين تو كونفيرت انتو بودي بروتين باي ميجرنج البودي. يبقى البيولوجيكال اساسي اللي هي الثمره بتاعت البيولوجي غالبا بتعتمد على زياده النمو قابليه بروتين الاكل ان يتحول الى بروتين انتاج للحيوان. حاجه اسمها بروتين افشنسي ريشيو. بروتين افشنسي ريشيو معدل عباره عن ايه؟ الويت جين معدل الزياده في الوزن في وقت معين على البروتين انتاج طبعا في الجرام الاثنين ومضروب 2 تديني ما يسمى البروتين افشنسي ريشيو. النت بروتين ريشيو عباره عن الويت جين ناقص البروتين نص زاد عن دي البروتين نص طرحته على البروتين انتاج كله بالجرام ضربت 100 يديني ما يسمى النت بروتين ريشيو. الجروس بروتين فاليو ان كومباريزون ويز ميزر دايت هعمل ميزر دايت مثلا من متر بروتين كازين او من الايه بروتين واقارن البروتين بتاعي اللي انا عامله في العالم فيه يبقى بقارن بميزر دايت النمو هنا كان شكله ايه والنمو جبت فراخ مثلا اكلتها على ايه بروتين وجبت البروتين بتاعي ايا كان اي بروتين بروتين نباتي وعملت له شويه اشخاص امينيه وبتاع واكلت الفراخ دي اقيس معدل النمو هنا ومعدل النمو هنا دي بيولوجيكال اساسي. معايا؟ ايه؟ البروتين نقص الاخر في اليورين والفيس بقيس المايكروز هنا وهنا. طيب بقيت البيولوجيكال اساسي. في حاجه تاني بنقيس الميجرمنت اوف نايتروجين ريتنشن باي بالانس ميثود. النايتروجين ريتنشن بتسمى قد ايه؟ بياخدوا الحيوان يضربوه ويحلل له البروتين داخل الفرمه دي او داخل عينه الفرمه ده يشوفوا النيتروجين ريتنشن قد ايه في هذا الحيوان. الميثود فور ميجرمنت البروتين كواليتي برضه اتكلمنا رقم 2 اتكلمنا عن البيولوجيكال اساسي. رقم 2 المايكرو بيولوجيكال اساسي باستعمال بعض المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم ربنا مديها ميزه ان مثلا الستاف اوريوس محتاج مثلا زي غلسين. لو نمى في ميديا عايز اعرف فيه غلسين ولا مفيش نمى هذا الميكروب يبقى الميديا دي فيها غلسين. كان ولا مش كان ممكن تقيسه وهكذا. باستعمال المايكرو اورجانيزم نقدر نعرف الكواليتي بتاعت البروتين. رقم 3 الكيميكال اناليسيس ان انا اخد هذا البروتين واحلله وده بيسموه كيميكال سكور. اعرف السكور بتاع هذا البروتين ايه. يبقى لما يجي يقول لك يعني ايه كيميكال سكور واحتاجه في الايفالويشن الثاني هو التحليل الكيماوي لهذا البروتين. نعمل عشان لو دايت رومن ابو ميزر وانتستين وفيسس صباح الفل الفل ده ازاي عارفين طبعا استاذكم فاضله في الفتره دي انت جاي تقول لهم حاجه ماشي يا ولاد والرسمه الخطيطه دي اللي في الاخر فيه ايه ثانيه واحده بس ده تحت جسم الحيوان وده واخد جسم الحيوان الاخر بتاعي فيه بروتين وفي ان في ان صح امشوا معايا بس عشان تفهموا ال ان في ان والبروتين دخلوا الرمل اهو بروتين ان في ان البروتين جزء منه هيعدي الرمل ويخش على المسار الابو بيضا والمعده الحقيقيه والمصارين هيسموه سكيلت بروتينز او باي باس بروتين سكيلت بروتين يعني ايه سكيلت يعني هيلث الكرش او باي باس بروتين جزء منه باي باس بروتين باي باس يعني ايه عدى من الكرش لقطع البصل جزء اول من البروتين هيتقسم الى بيبتايدز وامينو اسيد وامونيا الثلاثه دول او ممكن ده لوحده وده لوحده وده لوحده تاخدهم من المايكرو اورجانيزم وتعمل ما يسمى بالميكروبيال بروتينز معايا؟ اهي عارف الميكروبيال بروتينز جزء من الامونيا اللي اتكونت هتخش على الليفر اهي خلينا نمسك الجزء ده من الاول الامونيا جزء منها نزل فيه الابوميزر والانتستين وجزء من البروتين سكيل اتكسر في مصادير العظم بالبروتيزز الى امينو اسيد وجزء من البروتين ما اتخدمش خالص في المصارين ونزل راح الفيس اهو بقى اندايجستد باتري نيتروجين او بروتين وجزء من الامونيا هيجي معاه والامينو اسيد بتاع نزل في الفيس طيب الجزء من الامونيا دخل على الليفر هيعمل اتعمل يوري ويروح على السليبر جلاند السليبر جلاند هيخش تاني مع الاكل الى الكرش تمام وجزء من اليوريا يخش على الكدني اليوريك يعمل يوريا ويعمل اليوريا واخدين بالنا؟ وجزء منها ماشي طبعا البروتين جزء من البروتين بقى بيمتص هنا هيخش على الكيشو بروتين البايوسينسيس بتاعه الكيشو بروتين الكيشو بتاكلته وانا مش شايف اصلا وادي الاندوجينوس نيتروجين الاندوجينوس ناتج ايه؟ ناتج الميتابوليزم جزء منه يخش في الميتابوليزم وجزء منه يخش في اليوريك يطلع في اليوريك معايا يا ولاد؟ سهله بسيطه نقدر نستخدم عرفت تستعمل ده كده اهو اهو الاسهم دي مكبوب خلاص جزء من الامونيا دخل على الليفر الامونيا دي جزء منها هيخش على يعمل يوريا ويخش على السليبر جلاند معايا وجزء منها هيرجع الكرش تاني يعني السهم ده المفروض يبقى في روحين واحد كده واحد كده وجزء من غازين الامونيا هينزل على الكرش اللي المفروض البنوك الكرش ينزل عشان يعمل يوريا معايا جزء الامينو اسيد اللي اتكون في الليفر البروتين يعني البروتين والامينو اسيد دخل على التشو عمل التشو بروتين جزء من التشو بيتكسر واخدين بالنا التيرن اوفر اللي اتكسر من التشو بينزل في الميتابوليك فيكا الفرصه يا اما ينزل في اليورين لو عملنا الكيميا هنا ينزل على اليورين او ينزل على الفيس يهمني اول ايه؟ يهمني اول حته الحته دي ما تهمنيش اللي يهمني الثلاث مربعات دول والاربعه دول ليه لا يهمني؟ اقول بس اقول ليه يهمني؟ سيبكم من دي سيبكم من المربعات دي خالص انا يهمني المربعات دي ليه؟ عايزك تعرف يعني ايه سكيلد بروتين يعني ايه سكيلد بروتين؟ عايزك تعرف الرول بتاع الامونيا داخل الكرش بتروح فين وبتيجي منين؟ اصل الكلام واضح خالص دي من السكيلد بروتين هو عباره عن باي باس بروتين او يسموه نان ديجريدبل بروتين باي باس بروتين او نان ديجريدبل بروتين هو البورشن من الفري بروتين اللي ما حصلوش دايجيشن في الكرش يسموه باي باس بروتين وخدنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت الباي باس فات تفتكروه؟ طيب انا يهمني الجزء ده اول الباي باس بروتين ده لانه كان هاي بروديوسنج فيري فاتل بيبقى مهم علشان الانتاج بتاعها يبقى ازاي نعمل نزود الباي باس بتاع البروتين او ازاي نعمل باي باس بروتين بكذا طريقه انا يهمني الطرق دي هنقولها في السلايد اللي ورا هنعمل كده كل شخص استنى اجيب لكم باي باس بروتين كامل عشان ده مهم المايكرو اورجانيزم مش عايزاه، هي عايزه تسويه. انما الفار ممكن تاخده شكله بالجلوس بتاعها كده وتسويه. الحاجه رقم 3 سيلكت مانيبيليشن اوف بالانس، اغير البالانس بتاعت الامينو اسيد وبعضها او الميتابوليك، او مش بس الامينو اسيد الفولاتايل فاتي اسيد، اغير البالانس بحيث اخلي البكتيريا ما تعملش اتاك لهذا البروتين. اكتبوا رقم 6 عشان نعرف نحدد المحاضره. ان انا اعمل جينيتك مانيبيليشن للروم مايكرو اورجانيزم، جينيتك مانيبيليشن او جينيتك موديفيكيشن للروم مايكرو اورجانيزم، اغير في الجينات بتاعت الروم مايكرو اورجانيزم وحاليا بيعملوها في الماده عشان يقللوا هضم البروتين ويقللوا انبعاث المثيل غاز المثيل السي اتش 4 ده. بيعملوا مانيبيليشن للجين بتاعت المايكرو اورجانيزم اللي موجوده في الكرش، بيعملوا جينيتك موديفايد مايكرو اورجانيزم علشان تقلل هضم البروتين وتقلل انبعاث الماده العضويه اللي هو المثيل ده عشان ما يفقدش الماده العضويه يحولها لطاقه للحيوان. هرجع لكم بقى للنسبيات اللي فاتت. احنا وقفنا عند دي. طيب هديكم كويس نفس كده. انا قلت ممكن من السلايد اللي فات قلنا في حاجه اسمها الان دي ان بتخش وبتتحول الى ميكروبيا بروتين جزء منها مش كده؟ الحاجه دي اللي كانت بتدينا انديكيشن ان انا ممكن اقفل البقره بتاعتي ان دي ان وتحولها لي الى هاي بيولوجيكال فاليو بروتين. فالناس غالبا في مزارع الافخار بيستعملوا اليوريا. اليوريا ماده كيماويه بيستعملوها. اليوريا يا اولاد ولا خليها في قلتها ممكن استعملها بس لازم يبقى في عندي شويه ايه؟ ملحوظات او شويه فاكس عشان استعمال اليوريا. رقم واحد اليوريا كانت دي فيند تو الروبنت از ان ايكونوميكال ريزيستنت فور بارت اوف بروتين. ما ينفعش ابدل البروتين كله، جزء من البروتين. الحاجه الثانيه الاماونت اوف يوريا بستعملها اكون موجود انرجي مهم قوي. الانرجي بتاعت العلاقه هي اللي بتحدد لي استعمال اليوريا قد ايه. طب هي الانرجي بتاعت العلاقه بتختلف؟ ايوه طبعا بتختلف. اثناء البقره حامل او بريجنت غير لما تبقى في الفيرست لاكتيشن، غير لما تبقى في الميد لاكتيشن، غير لما تبقى في السيرد لاكتيشن، غير لما تبقى في الدراج ريجنت معايا، غير لما تبقى في البريجنت ستيج اول ما تتاكل استعمل يوريا امتى ومستوى الطاقه ايه. دايما هنبص لمستوى التمر او الدي دي ان عشان استعمل يوريا قد ايه. الميتابوليزم انرجي او الديجستبل انرجي والدي دي ان بعتمد عليها احط يوريا ولا لا. التوكسيستي شود نوت بي ا بروبلم. اخر يوريا فين اكورد تو ريكومنديشن. يبقى انا عندي ريكومنديشن ما خافش من التوكسيستي. لو انا بتابع ريكومنديشن هنقول الريكومنديشن بعد شويه. الفينجر ده معلومه كده سريعه، الهل لو حصل يوريا توكسيستي في مزرعه الاطفال اسهل حاجه واحسن حاجه اشتري هل وبرع البقر هل على طول. لان اليوريا توكسيستي بتاخد كام ساعه على ما تعمل نيرفوس سيمبتومز. مشكله اليوريا توكسيستي انها بتاثر على الجهاز العصبي وبتاثر على التنفس وممكن تموت. لان بتعمل كونتراكشن للعضلات لانها بتاثر على الاعصاب. اهي بتعمل تيتاني قبل التيتاني ما تحصل اقدر اعالج الهل. علاج سريع ليه؟ اليوريا توكسيستي. نعم ان انت بتاخد يوريا. خلينا نرجع بعد المحاضره عشان انتوا تشوفوا حاجه. طيب رقم واحد الكوميرشال سورس بتاع الـ NBA اللي بتستعمل في السوق. الكلام ده من السوق يا ولاد. ها؟ الفونت NBA اللي بتستعمل اليوريا. اليوريا فيها نيتروجين لو حللتها بطريقه كتان 46.7%. كميه النيتروجين في اليوريا 46.7%. يبقى البروتين الكوبرت بتاعها كام؟ لو ضربناه في 6 ونص مغامر يبقى البروتين كام؟ البروتين بتاع اليوريا مش موجود في الشفره وده. بروتين اليوريا، اليوريا تعادل كام بروتين؟ 292% بروتين. ايه رايكم؟ عالي جدا ها؟ طب 292 لو ضربنا في 46 لو حللناها في الدال هيبقى 46.7 نيتروجين. الدرجه في 6 وربع هتبقى 292 تقريبا. هي 291.7 ولا 310. طيب اتس فاوند ميدلي في البلاد. طيب خلينا موجوده فين البلاد في الرودر؟ ماشي خلاص. في جريد، في جريد من اليوريا اللي موجوده في السوق بيحفلوها يا اولاد، بيحطوا اليوريا ما بيحطوهاش لوحدها، بيحطوها مع منتجات ضغط القلب بيسموها الويت ميدلي. الرده، الرز، القش الرز بتاع مش القش، قشره الرز او رده الرز احيانا واخدين بالكم عشان كده البروتين الكوبرت بتاعها اللي موجوده في السوق ايه؟ لان هو حاطينها ماتيريال من بره. غالبا البرطمانات اللي موجوده بتتباع في مزارع البقر، مزارع البقر يعني بيبقى البروتين الكوبرت بتاعها 231% بروتين مش 292. انا جبتها لكم برضه اهي 281 او 283 او 287 على حسب الماده اللي انا الحسابات هم الحين ويستعملوا في مدارع التيلي كاتب وضعي عمل الحسابات والمرة عشر الحسابات. ده بالعكس.